خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد يسأل السائل نفسه: هل ترتيب الآيات والسور في كتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه ترتيب توقيفي أو اجتهادي؟ لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال، ما معنى توقيفي وما معنى اجتهادي؟ المعنى يعني هل ترتيب السور والآيات على وفق ما نراه الآن في مصاحفنا ترتيب أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو مأمور به من قبل رب العالمين، أم هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ فإن كان هذا الترتيب بأمر من الله فهذا يسمى ترتيبا توقيفيا، وإن كان اجتهادا من الصحابة الذين جمعوا المصاحف فهذا يسمى اجتهاديا. أولا بالنسبة للآيات، الإجماع والنصوص الكثيرة تدل على أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة ترتيب توقيفي، ترتيب توقيفي. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر في عباراته. ومن النصوص التي تدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جالسا، إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض، يعني رفع رأسه مرة واحدة إلى السماء ثم خفضه مرة أخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ثم شخص ببصره ثم رفعه مرة أخرى، فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالشاهد من هذا الحديث أنه قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة. فترتيب الآيات ترتيب من عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. ومن هذه الأدلة أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي مليكة رحمه الله قال: قال ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه: قلت لعثمان، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى، فلما تكتبها؟ قال: تدعوها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني ابن الزبير يسأل عثمان عن هذه الآية وهي منسوخة، فلماذا نكتبها ولماذا نكتبها قبل الآية الأخرى التي نسختها؟ قال عثمان رضي الله عنه أرضاه: دعها، يعني ندعوها يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، يعني أن هذا المكان هو الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الأدلة أيضا التي تدل على أن ترتيب الآيات توقيفي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ اسمع، التي في آخر سورة النساء. وكأن ترتيب الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أنه توقيفي، فلن تتغير هذه الآية عن مكانها التي في آخر سورة النساء. ومنها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: من حفظ 10 آيات من أول الكهف، من أول الكهف، عصم من الدجال. وفي لفظ عند مسلم أيضا: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف، 10 الأواخر من سورة الكهف. ومن هذه الأدلة أيضا الأدلة التي فيها خواتيم سورة البقرة، والتي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن من تحت العرش ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الشاهد فيها خواتيم سورة البقرة. والأدلة التي فيها أيضا تنص على من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فدل ذلك على أن ترتيب الآيات توقيفي، لأنه أحالك إلى الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن أحال إلى الموضع. أما ترتيب السور فقد اختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا، هل هو توقيفي أو غير توقيفي؟ فبعضهم قال هو توقيفي، ترتيب السور توقيفي. قال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحديث واثلة: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال. قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ، يعني تأليف يعني ترتيب، تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، وهن من تلادي، أي من قديمي ما قرأ. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزهروان البقرة وآل عمران يشفعان العبد يوم القيامة، إلى آخر الحديث. الشاهد، وهذا في صحيح مسلم، لكن استدل بذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا على أن ترتيب السور كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعضهم: لا، ترتيب السور اجتهادي، فقد كانت السور التي في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مرتبة على غير هذا الترتيب، وكذلك السور التي في مصحف علي رضي الله عنه وارضاه، وأن هذا الترتيب اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، خاصة وكما قلت لك لم ينكر أحد على ابن مسعود ديبه للسور في مصحفه رضي الله عنه ورحمه. وتوسط بعض العلماء، ومنهم الإمام البيهقي رحمه الله رحمة واسعة، وقال أن ترتيب السور على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان معروفا، يعني وكأنه يقول ترتيبا توقيفيا، إلا الأنفال وبراءة. واستدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في 7 الطوال. فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تنزل عليه السور ذات العدد، فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا يدل أيضا على أن ترتيب الآيات توقيفي. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظنت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في 7 الطوال. هذا الحديث قال عنه الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي. فمن أجل ذلك قال البيهقي أن ترتيب السور كان معروف، لأن عثمان قال ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو بين بقية السور، فترتيب السور معروف إلا الأنفال وبراءة فترتيبهما توقفي. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله بعض السور ترتيبها لا يمتنع أن يكون توقفيا، بعض السور ترتيبها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود عن أوس بن حذيفة قال سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحذبون القرآن، قالوا نحذبه 6 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشر سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. فقال فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما كان في المصحف الآن هو نفس الترتيب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.